Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Awalan, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thaniyan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawasil insyaallah qira'at bab as-sakt ala as-sakin qabla al-hamz wa ghayrihi min kitab an-nashk min al-imam ibn al-Jazari rahmatullahi alayh. وكنا انتهينا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على المذهب الأول من مذاهب السكت عند حمزة في كتاب النشر، وكان المذهب الأول هو قوله روى جماعة من أهل الأداء السكت عنه أي عن حمزة من رواية خالف وخلاف في لام التعريف حيث أتت وشيء كيف جاءت، يعني شيء وشيء، يعني هذا المذهب الأول الذي هو السكت على لام التعريف وعلى شيء. واليوم نبدأ إن شاء الله بالمبدأ الثاني أو المذهب الثاني، وهو قوله رحمه الله وروى آخرون عن حمزة من روايتيه مع السكت على لام التعريف وشيء السكت على الساكن المنفصل مطلقا غير حرف المن، الساكن المنفصل مثل من آمن مثلا غير حرف المن، حرف المن اللي هو قالوا آمنا اللي هو نسميه المد المنفصل. فهذا المذهب يروي عن حمزة السكت على لام التعريف مثل الأرض وشيء قدير ومن آمن، السكت على الساكن المنفصل مطلقا غير حرف المد. وهذا مذهب أبي الطاهر إسماعيل بن خلف، أبي الطاهر إسماعيل ابن خلف صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار الطرسوسي، وهو المنصوص عليه في جامع البيان، وهو الذي ذكره ابن الفحام في تجريده من قراءته على الفارسي في الروايتين، وأحد الطريقين في الكامل، إلا أن صاحب العنوان ذكر مد شيء كما قدمنا. وروى بعضهم هذا المذهب الثالث، وروى بعضهم هذا المذهب عن حمزة داخل في المذهب الأول، وروى بعضهم هذا المذهب اللي هو السكت على ال وشيء والمنفصل غير حرف المد، وروى بعضهم هذا المذهب عن حمزة من رواية خلف حسب، وهذا مذهب بفتح فارس بن أحمد وطريق أبي عبد الله بن شريح صاحب الكافي، وهو الذي في الشاطبية والتيسير من طريق أبي الفتح المذكور، وفي التجريد من قراءته على عبد الباقي عن أبيه. طبعا هنا الدكتور أحمد الدكتور أيمن زاد كلمة ابن فارس أحمد، عبد الباقي بن فارس بن أحمد، وهذا ليست موجودة في أي نسخ من النسخ الخطية. عن عبد الباقي الخراساني، وهذا عبد الباقي الخراساني هو طريق التجريد عن خلف، وأبي أحمد، وطبعا هنا أيضا الدكتور زاد كلمة السامري وليست موجودة في الطرق، إلا أن صاحب الكافي حكى المد في شيء في أحد الوجهين، وذكر عن خلاد السكت فيه وفي لام التعريف فقط كما تقدم. لاحظ معنا هنا، وإن كان هذا الكلام يرجع بنا إلى المسألة الماضية التي بحثنا فيها وأطلنا فيها الكلام، حتى لدرجة أن الدرس الماضي يعني ما أخذ يعني أخذ هذا المذهب وهذه المسألة، وهي مسألة إنه الإمام الداني أو ابن الجزر يقول إن الإمام الداني في جامع البيان لم يذكر أنه قرأ بالسكت على شيء وشيئا على ابن غلبون، وذكرنا اعتراض الدكتور أيمن ومن معه على أن هذا الاعتراض قد يكون ليس في محله، بدليل عبارة الإمام الداني عندما قال، وماذا قال الدكتور تركي عبارة الداني؟ نعم، سكت حمزة من جميع الطرق على الياء في شيء. هذا الكلام الآن لاحظ يعني يدل على أن كلام الداني هذا الذي هو إنه طرق حمزة كلها السكت على شيء وشيئا. الآن ابن الجزري يقول وروى بعضهم هذا المذهب عن حمزة من رواية خلف الحسب، وهذا مذهب في الفتح فارس وطريق أبي عبد الله، وهو الذي في الشاطبية والتيسير من طريق أبي الفتح المذكور. المهم وروى نذهب إلى المذهب الثالث، هذا المذهب الثالث، المذهب الأول السكت على أل التعريف وعلى شيء، المذهب الثاني السكت على أل وشيء والمنفصل غير حرف المد، المذهب الثالث وروى آخرون عن حمزة من الروايتين السكت مطلقا أي على المنفصل ونقول مثل قد أفلح، والمتصل مثل قرآن ومسؤولة وهكذا، جميعا ما لم يكن حرف مد. وروى آخرون عن حمزة من الروايتين الثلث مطلقا على أي على المنفصل والمتصل جميعا ما لم يكن حرف مد. وهذا مذهب أبي طاهر بن سوار صاحب المستنير، وأبي بكر بن مهران صاحب الغاية، وأبي علي البغدادي صاحب الروضة، وأبي العز القلالسي، وأبي محمد صف الخيار، وجمهور العراقيين. وقال أبو العلاء الحافظ إنه اختيارهم، وهو مذكور أيضا في الكامل، ورواه أبو بكر النقاش عن إدريس عن خلف عن حمزة. طبعا أبو بكر النقاش عن إدريس عن خلف عن حمزة هذا رواه أو ذكره الإمام الداني، وعبارته قال الداني: كان أبو بكر النقاش يروي أداء عن إدريس عن خلف ولم أقرأ بذلك، وترك السكت هو الصحيح، أي عن إدريس. وروى المذهب هذا ليش الرابع، وروى آخرون السكت عن حمزة من الروايتين على حرف المد، طيب وروى آخرون السكت عن حمزة من الروايتين على حرف المد أيضا، وهم في ذلك على الخلاف في المنفصل والمتصل. وروى آخرون السكت عن حمزة في الروايتين على حرف المد أيضا، يعني على أل وشيء والسكت المنفصل قد أفلح، والسكت المتصل والمتصل مسؤولا وقرآن. وهنا المذهب هذا يدخل فيه المنفصل الذي هو حرف مد، والمتصل الذي هو حرف أو الذي هو في المد. إذن هذا المذهب الرابع والخامس. المذهب الأول السكت على أل وشيء. الأخير وروى آخرون السكت عن حمزة من الروايتين على حرف المد أيضا يعني بالإضافة إلى المذاهب السابقة. المذاهب السابقة أل، المذهب الأول أل وشيء. حبيبي أجيب. طيب المذهب الأول أل وشيء، المذهب الثاني أل وشيء وقد أفلح اللي هو غير المد، نعم المفصل غير حرف المد. المذهب الرابع السكت مطلقا إضافة إلى السكت على المنفصل، السكت على الموصول. إذن هذا الخامس السكت على هذا كل الأربعة الماضية بالإضافة إلى السكت على حرف المد المنفصل والمتصل. يعني كلمة حرف المد يفهم منها الاثنين. أجيك. لأن الشيخ يقول وقيل بعد مد، حجيك يعني كلمة مد يدخل فيها المنفصل والمتصل. لا هو الشيخ الحين لم يفصل. أيوة. هو لم يفصل، هو حيفصل لنا بعد شوية. فأنا قصدي وروى آخرون السكت عن حمزة من الروايتين على حرف المد أيضا. هذا الكلام إلى هنا معناه إيش؟ إنه في سكت على المنفصل وعلى المتصل، لكن الشيخ يقول لك وهم في ذلك على الخلاف في المنفصل والمتصل. هنا حقيقة قبل أن نواصل كلام الشيخ الجزي رحمة الله عليه، رأيت الدكتور أيمن أحال لحالة غريبة شوية، العرض ضعيف لم يفهمها، لهذا نعرضها عليكم لعل ليس لعل بل يعني سبب كبير قد يكون عدم الفهم قصور مني. ها؟ سبحان الله نعم. طيب هو الشيخ يقول هو أحال على، عشان الذي يتابع ويقرأ معنا في على وروى آخرون هو أحال على الفقرتين. لا هو أحال على الفقرتين، الفقرة 1278 و 1310، الإحالتين لما رجعت إليهما فهما في مسألة التفاوت في مقادير المد. ما يعني طبعا الشيخ الدكتور أيمن الله يحفظه ما علم، لكن أحال يعني قولي كلمة في ذلك على الخلاف، قال انظر الفقرتين رقم 1278 و 1310. لما نرجع طبعا 1278 هذه عندي هنا في الطبعة هذه صفحة 809 809 فما أدري يعني هل هو قصور في الفهم مني وهذا بنسبة كبيرة جدا أو هو سهو من الشيخ الله أعلم. الفقرة هو يتكلم التي أحال إليها على بالرقم، نحن نتكلم بالرقم، هل الدكتور أيمن يقصد هذا أو لا يقصد هذا شيء، هذا شيء آخر، لكن الرقم المكتوب هو داخل تحت المرتبة السادسة في مراتب المدود، المرتبة السادسة في هذه الطبعة، طبعة المجمع 809 المرتبة السادسة. الشيخ يقول بعدما ذكر هذه المراتب وووو ابن الجزر يقول والصواب والله أعلم أن هذه المرتبة إنما تتأتى لأصحاب السكت على المد لا لأصحاب السكت مطلقا. فالشيخ الله أعلم، أنا فهمت أن الدكتور أيمن بيربط ذلك الكلام مع هذا الكلام، هذا الكلام هو في مسألة المراتب، هؤلاء هل يمدون بخمسة ألفات ولا بألفين ولا بثلاثة ألفات ولا لا؟ نعم نعم في المراتب. والكلام هنا على حمزة، حمزة هو الذي يسكت على المد، المد خاص بحمزة. طيب الله أعلم أن المقصود هنا هو المنفصل، المد المنفصل والمد المتصل. بعضهم يرى السكت على المدين كما سيأتي، وبعضهم يرى السكت على المد المنفصل فقط، وهذا كما قال الشيخ. فمنهم، وهنا يبدأ التوضيح، يبدأ كلام الشيخ، يعني على حرف المد يدخل فيه المداني، هنا الشيخ يقول فمنهم من خص بذلك المنفصلة، يعني خص السكت على حرف المد بالمد المنفصل، قالوا آمنا، وسوى بين حرف المد أي قالوا آمنا مع المنفصل قد أفلح، مع غيره أي مع المنفصل وغيره مع السكت على لام التعريف وشيء. فكلمة بين حرف المد وغيره، كلمة وغيره يدخل فيها قد أفلح، لأنه ذكر السكت على لام وشيء، إذا ما بقي إلا السكت على المفصول اللي هو غير حرف مد. وهذا مذهب الحافظ أبي العلاء الهمداني صاحب غاية الاختصار وغيره. طبعا مذهب لما الرجوع إلى كتاب غاية الاختصار وجدنا أن أبا العلاء رحمة الله عليه يذكر السكت على أل وشيء وقد أفلح وقرآن وقالوا آمنا، هذا مذهب الإمام أبي العلاء رحمة الله عليه في كتابه غاية الاختصار في الجزء الأول صفحة 265. إذن مذهب الحافظ أبي العلاء ليس عنده السكت على المتصل. نعم يبقى البحث في الزيادة، نحن ما نعرف هل الزيادة أو عدم الزيادة. الشيخ أيمن يرى أن هذه الزيادة تضاف إلى المقدار فتصير المقدار السادسة التي هي خمس ألفات. ما علاقة هذه الزيادة بعدمها بالسكت؟ نحن نتكلم على الذي أنا فهمته، نتكلم على السكت. هؤلاء ذكروا هذا المذهب يبحث في وجود السكت من عدمه، ما يبحث في مراتب هذا السكت، هل هو بالقصر أم بالطول أم بكذا. فالذي فهم، الذي لم أفهمه، ما علاقة إدماج، يعني ما علاقة، يعني أنت لما تحيل على ذلك المكان كأنك تقول أن الإمام ابن الجزري يقصد ذلك، يعني الإحالة معناه أنها توضيح، الله أعلم، هذا التوضيح غير واضح عندي، لأن نحن نتكلم على هل هذا المذهب فيه سكت أم لا، هل المنفصل على المد المنفصل أو على عدم المنفصل. بغض النظر هو قد يسكت وهو يمد أربع حركات، هل ابن الجزر يريد أن يقول لنا الذين يمدون المنفصل أربع حركات عندهم سكت؟ ولا يبحث عن ذلك. ثم ثانيا السكت هو لأن حمزة فقط، يعني نتكلم على هذه الجزئية، السكت على المد المنفصل وراء ابن ذكوان. هل عند ابن ذكوان من طريق الطيب عنده سكت على المفصول على المد المنفصل؟ فالقضية يعني حقيقة، وأنا أتهم فهمي، يعني لم أجد أو لم أفهم العلاقة بين هذه الإحالة وبين ما يقصده الإمام ابن الجزري. ما يقصده الإمام ابن الجزري حسب الفهم القاصر والله أعلم هو هذا الذي من عند قوله فمنهم من خص، فمنهم من خص المد المنفصل، ومنهم من أدخل مع المد المنفصل المد المتصل كما سيأتي. لو تعيده. بالتقدير بالمراتب. ايوه، فاذا مددت ست حركات وسكنت طيب فان المقدار يزيد. ما علاقه الزياده؟ هذه الزياده فائده ما زائدة. يا سيدي هذا تحريف للكلام. ماذا تحريف؟ هو فقط حمل الكلام على بغض النظر عن لا لا لا نحن لا لا وهذا المطلوب، يعني وهذا المطلوب أن يكون معنا من يناقش في الكلام الذي لا يعني صاحبه غير موجود. نحن نناقش المسألة بغض النظر عن قول فلان ولا قول فلان، يعني بغض النظر عن العبد الضعيف السالم وبغض النظر عن الدكتور أيمن. الشيخ ابن الجزري هو في هذا الإطار، في إطار تعداد المذاهب التي جاء عنها السكت، علم في على الوشيع على المفصل على على على مسألة إنه هذا المد فيه اختلاف في المراتب، من أشبعه من أوسطه من وسطه من مد، هذه مسألة ثانية غير ما. طيب إلا إذا كان كما قال الشيخ إبراهيم بأنه الدكتور أيمن يقصد هذا، يبقى الإشكال ما علاقة هذا بهذا؟ الدليل على أنه لا علاقة له بذلك هو ذكره لمن خص المنفصل ومن أدخل معه المتصل كما سيأتي. طيب أنا أشرت إلى هذا، الإحالة بالاختصار الإحالة غير واضحة عندي، من وضحت عنده فليحمد الله. في شيء دكتور فهمه؟ حرجيك الشيخ عمر جاهز. ها؟ ما سمعت. من أين هذا؟ في الإحالة قصده؟ طيب خلينا نشوف 809 موجودة هنا، يعني هي في هذا الجزء اللي نحن نقرأه وهذا كويس. 809 طيب تفضل. قدرها الهذلي بخمس ألفات. طيب لا العبارة الثانية هو أحالنا فقرتين 1278 و 1310 اللي 1310 هنا في 825 صفحة 825 اللي هي الشيخ يقول وإذا أخذت به كان القصر في المنفصل عن ابن كثير وبواء، بعدين يقول وورش والأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين، وليس عندي فوق هذه مرتبة إلا لمن يسكت على المد. طيب من هم الذين يسكتون على المد؟ الكلام دي حمزة واضح؟ طيب لا نطيل الكلام فيها، يعني من عنده يعني تحقيق الدكتور أيمن يرجع إلى هذا لعل فهمنا يكون غير دقيق، أو لعل إحالته غير دقيقة. طيب الشيخ يقول فمنهم من خص أي السكت على من الروايتين على كل ذلك على حرف المد خص المد المنفصلة وسوى بين حرف المد وغيره، قلنا وغيره هنا المقصود بها مثل من آمن اللي هو السكت المفصول مع السكت على لام التعريف وعلى وشيء. وهذا مذهب الحافظ بن علاء صاحب غاية الاختصار الهمداني صاحب كتاب الاختصار وغيره. ابن الناظم قال عند قول الناظم رحمه الله وقيل بعد من، قال هذا هو المذهب الرابع والخامس وهو السكت على الممدود، فمع المنفصل على المد المنفصل ومع المتصل على مده، فخص أبو العلاء المنفصل وعمم في الكامل وغيره. وهذا الكلام يعني قال ابن عرب أيضا. وبعض أهل الأداء والمصنفين ذكروا السكت عن حمزة من روايته على ما ذكر وعلى الساكن الممدود، نفس كلام الجزر بس في عبارة أخرى، على ما ذكر وعلى الساكن الممدود، ومن في ذلك على الخلاف في المنفصل والمتصل، فمنهم من خص بذلك المنفصل. لاحظ يعني من عرب تلميذ من الجزر، فهو يتكلم عن المنفصل وهذا عن المد وليس عن المقدار. طيب، فمنهم من خص ذلك خص بذلك المنفصل وسوى بين حرف المد وغيره مع السكت على شيء ولام التعريف، وإليه ذهب أبو العلاء وصاحب التجريد ونفس عبارة الله. ومنهم من خالف في ذلك، ومنهم من خالف ومنهم من أطلق، هذا سيأتي الآن كلام الشيخ ابن عرب في منظومته الطاهرية، قال بمنفصل النوعين وغيره، ثم شرح ماذا يقصد بقوله بمنفصل النوعين، فقال قوله بمنفصل النوعين وغيره نحن قد أفلح وقالوا آمنا، ثم قال أي ابن عرب ثم منهم مخصصوا بمنفصل النوعين مع أن. طيب، نفس كلام الشيخ ابن الجزري، لكن الذي نريد أن نقول هنا الشيخ يقول بعد أن ذكر وهو مذهب الحافظ أبو العلاء وغيره وذكره صاحب التجريد من قراءته على عبد الباقي في روايته في رواية خلاب عنه في رواية خلاب عنه. طيب، بعد ذلك طيب، ومنهم من أطلق ذلك المذهب الأخير، ومنهم من أطلق ذلك يعني قصد في منهم من خصص ومنهم من أطلق، الذي خصصه أبو العلاء وخصصه في المد المنفصل، ومنهم من أطلق ذلك أي السكت في المد المتصل في المد في المتصل والمنفصل، وهو مذهب أبي بكر الشذائي، وبه قرأ سبط الخيار على الشريف بن الفضل عن الكارزين عنه وهو في الكامل أيضا. طبعا لاحظ أنه الشذائي الشيخ هنا ما ذكر إلا مذهب أبي بكر الشذائي. طيب، وبه قرأ سبط الخيار. الشذائي ليس له ذكر في رواية خلف عن حمزة، بل هو في رواية خلاد، واضح؟ وأيضا الشذائي في الكامل ليست نشرية، يعني ليست من طرق النشر. فالشيخنا ابن الجزري يعني جمع على المتابعات، وإذا هو لم يحدث لأنه قال وهو مذهب أبي بكر الشذائي. طبعا الشذائي في بالنسبة لخلاد ماشي، لكن بالنسبة لخلف لا. وعبارة الصف وقرأ به سبط الخيار، وبه قرأ سبط الخيار، قال الصف وأما ما كان السبط أو السبط سبط الخيار، وأما ما كان من حروف المد فقرأت على شيخنا الشريف بالوقف عليهن، ورواه الكارزيني عن الشذائي فيها فيما رواه عن حمزة، وقرأت عليه بغير وقف وعزى ذلك إلى شيخ المطوع ولم أره منصوصا في الخلاف. هذا كلام الشيخ سبط الخيار في كتابه المبهج. المذهب السادس صح، وذهب جماعة إلى ترك السكت عن خلاد مطلقا، وهو مذهب ابن الفتح فارس ابن أحمد وأبي محمد مكي وشيخه أبي الطيب وأبي عبد الله بن شريح، وذكره صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح. هذا كله أيضا يدل على أن عبارة الداني تلك التي قال ومن جميع الطرق حمزة السكت على شيء وشيئا يدخل فيها هذا الكلام، يعني الداني ما يعلم أنه خلاه ليس عند يعني ورد عنه عدم السكت في شيء وشيئا، هذا دليل من الأدلة التي استدركها على الحصة الماضية. واضح؟ وأبي عبد الله بن شريح، وذكره صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح، وتبعه على ذلك الشاطبي وغيره، وهو أحد طرق الكامل، وهو طريق أبي علي العطار عن أصحابه عن ابن البحتري عن جعفر البختري ولا البحتري؟ بالخاء. أيوه أنا أحفظه بالخاء، هو من أبو الحاء. ماشي؟ طيب. ايوه عن ابني، ايوه عن ابني وابن سقطت من الموضوع، ايوه عن جعفر الوزان عن خلاب، هذا كله من المستنير الله اعلم، كما سنذكره في اخر باب الوقف لحمزه. وذهب اخرون، اذا هذاك الخامس والسادس هذا السابع، وذهب اخرون الى عدم السكت مطلقا عن حمزه من روايتين حتى ولا عن خلاب، وهو مذهب ابن عباس المهدوي صاحب الهدايه وشيخه أبي عبد الله بن سفيان صاحب الهادي، وهو الذي لم يذكر أبو بكر بن مهران في غايته سواه. طبعا هذا الكلام حقيقة يعني إن شاء الله في الطبعة الثانية سنعدل، لأنه في جميع النسخ ما عدا هذه النسختان، جميع النسخ ولم يذكر أبو بكر بن مهران في غير غايته سواه، وإن كان النص يعني فيه ما فيه. كذا جاءت العبارة في تاء وجاءت في بقية النسخ بما فيها النسخة التي قلنا إن عليها الخط الإمام الجزري، اللي هي الآن ما شاء الله يعني الإخوان الآن في التواصل الاجتماعي يعني التي كتب عنها في ملتقى التفسير التي كتب عنها مقال أنها من أحسن النسخ وأنها قد تكون النسخة الأخيرة، وكذا يعني حتى هذه النسخة فيها هذه فيها ابن مهران في غير غايته. نسخة وحيدة اللي هي التاء، ونسخة التاء هذه أنا نسبتها إلى لأنها من تشيستر بيتي، وحقيقة ليست بتلك النسخة، لكن فيها العبارة ابن مهران في غايته، لم يذكر أبو بكر بن مهران في غايته سواه، ولكن يعني الرجوع إلى ما عليه النسخ ويبقى النص مبهم أفضل من تحريف النسخ، وإن كان هذا قد يقبله بعضهم بما أنها موجودة في إحدى النسخ، لكن النسخ القوية ليس فيها إلا في غير غايته سواه. طيب نعم نعم إن شاء الله في الطبعة الثانية حنخليها في غير غايته سواه، ونخلي الكلام زي ما هو، لأن يعني كل النسخ تقريبا 16 نسخة خطية مختلفة، يعني مختلفة القوة والتاريخ كلها فيها في غير غايته. إيش يقصد؟ الله أعلم. طيب إذا هذه سبع مذاهب، المذهب الأول السكت على أل وشيء، المذهب الثاني السكت على أل وشيء وقد أفلح، صح؟ السكت الثالث السكت على أل وشيء وقد أفلح وقرآن ومسؤولة المتصل، هذه كم؟ هذه ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة أربعة، أل وشيء وبعدين مع قد أفلح وبعدين قد أفلح وقرآن، بعدين المنفصل المد المنفصل اللي هو حكم العلاء، وبعدين المد المتصل والمنفصل اللي هو الشدائد، هذه خمسة، واللي قبلها ايش قلنا؟ اللي بعدها ترك السكت عن خلاه، وبعدين ترك السكت عن حمزه كله. ترك السكت عن كله ولا يزعل عنه. طيب جاء عندي سؤال. هذا. إذا في ترك السكت عن خلاه هذا مذهب. وترك السكت عن الاثنين هذا مذهب. طيب. على بعدين مع المد المتصل بس، نعم، وبعدين المد المنفصل، نعم، واضح هي نفس المذهب، لا هي نفس، ها طيب عيدها من جديد. شوف واحد لحظه لحظه في هذا هو كان هو يعني الوجه الزايد انه في المتصل دون المنفصل، اي هذا الذي ليس هذا ايش؟ هذا فكره نعم تسكت على ال والشيء هذا مذهب ها ال والشيء وقد افلح موصول مسؤول القران بعدين مد متصل متصل بعدين مد متصل هذه خمسه بعدين ترك السكت للاثنين يعني سته صارت طيب هذا اللي كانت اللي هو المد المتصل ما يتاتى عليه ما يجي يقول بعض المشايخ ما ما يجيب ايش؟ ما يجيب المنفصل؟ يعني المذهب هذا اللي هو السند كله بس المنفصل بس ها ما هذا المذهب مو موجود اللي هو التفصيل يعني بدال مد المنفصل هي المتصل شوف رواه اخرون السكت السكت عن حمزه من الروايتين على حرف المد ايضا وهم في ذلك على خلاف بين المنفصل والمتصل ايوه المنفصل اللي هو ابو العلاء أنا أخاف أنه لا يكون لأنه لا يكون اتبعه ابن الجزري في اختياره لأن ابن الجزري فما سيأتينا أنه عبارة عنده أنه يميل إلى واختياري عن السكت في غير حرف المد الاثنين المد صحيح هذا المد فيه مد فهم الحين يعني حتى بعض أنا أسمع واحد قال التفريغ ممكن معني أنا لما قرأت التفريغ نفس يعني نفس النشر ممكن أقرأ يعني صفحة عليك التقريب يمكن تكون على أكثر من فهم هو مختصر هو مختصر التقريب مختصر من النشر اللي فهمت أنا الآن إنه هناك من المشايخ المعاصرين من لا يأخذ بالمد بالسكت على المد المنفصل ايوه طبعا مع السكت يعني مع ال وشيء وروى وبعد وما بحجة في ذلك يعني لا ياخذ به مطلقا ها. طيب يعني مثلا جاءت ايه فيها ال وفيها شيء وفيها قد افلح وفيها مسؤولا وفيها مد منفصل وفيها مد متصل نفلت هم الان يعني بالجمع طيب اول شيء على ال وشيء هذا طبيعي زي الشاطبيه بعدين ال وشيء والمفصول بعدين لسه عندنا في الشاطبيه طيب ال وشيء والمفصول خشينا في الطيب تمام طيب بعدين زيد على هذا المد المتصل وفين راح المد المنفصل فرع فرع فرع هذا يقولون لك هذا يا سيدي المتولي مع احترامنا له وتقديرنا وتبجيلنا والانتفاع بعلمه لماذا يلغي او هل يحق للشيخ المتولي او الشيخ الزميري او احد ان يلغي روايه المد المنفصل هذه روايه ابن الجزري طيب يعني كون انه المتولي رحمه الله عليه ونفعنا بعلمه لا يراها ما معنى انه يتوقف الاقراء على هذا الاختيار ويلقى هذا المذهب طيب نكاد نجزم بان الشيخ المتولي قرأ به على شيوخه وهذا هو المتوقف يعني هذا هو الاصل اذا شيوخه قرأوا به وشيوخ شيوخه قرأوا به اذا كون انه هو اجتهد ورأى كما رأى في الغلة وغيرها من المسائل التي اجتهد بها الله أعلم أنا يعني مدين الله بأن هذه اجتهادات هؤلاء العلماء الذين جاءوا بعد ابن الجزري ما أنا لست مفتي لكن ما أقدر أقول لك لا يجوز الأخذ بها لكن ينبغي أن ينظر فيها أي وجه وبعدين زي هذه مسألة خطيرة هذا مد مفصل يعني ما هو وجه هذه رواية يعني لو كان مثلا وجه ثلاثة المد ما أعرف والله أنا المشاكل اللي قرأت عليهم قرأنا عليهم بالمد المنفصل من منعه لا أدري نعم اللي هو ليه هو يقول يعني ما تسكت على قدر المصور المصور طيب ويا المد المتصل بس في المنبسط يعني انت قصدك انه ما في مذهب يقول بالسكت على المد المنفصل فقط بدون أقوى شيء ولا غير ذلك مد متصل ما أدري يعني أنا مو قاعد أطالع هذا المد النسك على الموصول والمفصول نعم ومنهم من أطلق ذلك في الاثنين خلاص هذا الاثنين خلاص نقول يعني هو جاء هذا الشيخ عام هذا الشيخ هذا لا أنا فهمت أنك تقصد بالعام اللي هو السكت مطلقا يعني في حالة اجتماعهما طيب ولو اجتمع معهم مد متصل ومد منفصل لا ما ما ما ما ما مد متصل على هذا المد طيب لو اجتمع أن وشيء والقرآن ومسؤولا ومد متصل وما في مد منفصل ما نقرب ما نقرب المتصل بالسكت على المتصل أنا ما أدري والله يعني يعني ما ادري كيف تخش المخ يعني الان واضح عندي الان وضحت انه مثلا لنفرض انه ايه فيها كل هذه الا ما فيها مد منفصل ايوه خلينا نحط من طريقه طيبه ماشي عندي حلو طيب ايوه نعم القران والمسور طيب طيب بعدين القرآن والمفصول والمفصول بعد المد المتصل طيب صح طيب ما تسكت على المتصل طيب هذا فمنهم من خص السكوت على المنفصل فمعناه ان المنفصل يسكت عليه والمتصل لا يسكت عليه على كلام على مذهب الحافظ ايوه نعم اللي هو مذهب الحافظ طيب هل هناك مذهب في اي كتاب من الكتب السكت على الشيء والمفصول والمد المتصل بدون المنفصل بدون المنفصل اللي هو موجود الحين قاعد اشوفه بالساحه والله ما ادري ما مستوعب ما ادري نحن نقرا لما قالوا بعضهم خص المنفصل هذا خص المنفصل غريب خصوه من طيب هذا مخالف اذا كان هذا كذلك وهو ان شاء الله كذلك يعني هذه مخالفه صريحه للكلام من الجزري لان الذي خصص بالسكت هو المنفصل على يعني لما تيجي تبغى تقراني من كتاب غايه الاختصار ما حد يطلب منك السكت على المدى المتصل طيب لما تكون تبغى تقرا في الجمع يعني ختمة بكل يعني جامعة لكل الكتب ما تسكت يعني جاك منفصل ومتصل ما تسكت عليه لازم تسكت يعني لازم يسكت على المد المتصل هذا من هو؟ ها من فين جاب؟ حيث جاب من الوجيز. طيب الله أعلم هل الوجيز من كتبه أم ليس من كتبه؟ لا نضيع الوقت في التحريرات. أيوة هذه التحريرات إيش؟ طيب. مدام آخرون قلنا طيب في غير غايته. قال الشيخ رحمه الله. فهذا الذي علمته ورد عن حمزة في ذلك من الطرق المذكورة وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت وبكل ذلك ما يدخل فيها الوجه الذي يعترض الآن به عليه الوجه الذي لا يأخذون به الآن لا يدخل في هذا وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت اللي هو عدم الأخذ بالمنفصل ها؟ المنفصل ماذا ترى؟ قال صريحا الرجال تراكم لبختوني شوي. هم دحين التحليليون هؤلاء التحليليون ايش يقول؟ لا هو تحرير، النسبة اليه تحريريون، يعني تحرير للمسائل. طيب فعلا لانهم حرروا انفسهم من كلام ابن الجزري. فهم المهم يلا لا مشاحة بالاصطلاح، مع انها جاءت عن سبق لسان الله، لكنها صحيحة، قد تكون صحيحة. المهم ماذا يمنعون؟ يمنعون السكت على المد المتصل، صح؟ لا هذا مذكور. أية هذا؟ ما شايف. إيش أقول لي يمنعون هذا؟ إيش هو؟ خص فمنهم من خص بذلك، أي بالسكت على حرف المد، السكت على المنفصل وغير، وسوى بين حرف المد وغيره، اللي هو من آمن، أيوة المنفصل. طيب هذا الموجود، يقول موجود هذا موجود عندك أنت يا غير تحليل، لا موجود عند الجزري، خص بذلك أي خص السكت على المد المنفصل، وسوى بين المنفصل قالوا آمنا وبين قد أفلح. طيب مع السكت على لام التعريف هو شيء. طيب أيوة اللي عندنا مشكلة في إيش هو؟ وكمان ما خص بذلك المتصلة، أي وسوى بين المد وغيره، ها مع السكت على لام التعريف وشيء. أها وهذا من فين جاء؟ هذا المتصل المتصل وسوى بين المد وغيره، يصير ما يصير راح يصير مسؤول. إذا معناه كويس العافية، معناه إنه المنفصل ما هو عندهم، معناه إنهم شالوا أو حذفوا وجه عند ابن الجزري ووضعوا وجه بدلا منه. لا لا ما زادوا، هم غيروا. لا شيخ هاي خلق غيروا، هم حتى زادوا، لأن من الأقوى؟ لو في تفتح الناس مراتب، أول شيء يلا سك على شيء، بعدين قال له شيء. هو بعض المشايخ يقول لك كل وجه مرتبط بالوجه الذي قبله. لا هذا طيب. موصول. لا. بعده. انسب له. زيد عليه على المنفصل. لا هي المسألة ما هي المسألة ما هي مسألة سبر وتقسيم. عشان تيجي تقول لي تحط لي هذا تحط لي هو مقابل ذاك. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. ومن آياته أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. سبر وتقسيم تحط لي هذا على هذا. ما الله. ثلاث تحريمات ما تحتاج نعطيها هذا الوقت كله. الوجه موجود عند ابن الجزري ويستخرج من كلام ابن الجزري ولا ما يستخرج؟ ها؟ لا يعني قصد الوجوه التي ذكرها الشيخ الإمام ابن الجزري موجودة في النشر ولا ما هي موجودة في النشر؟ ما خرج عن النشر غير متعبدين به، بل هو منقطع حتى وإن قال به من قارئ رحمة الله على الجميع. هذا الذي علمته ورد عن حمزة. الإشكال يقول علمته، هو قد يكون علمه هو لا ولم يقرأ به، لكن يقول وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكر، معنى أنه قرأ بما دونه في كتابه. لما يأتي وجه آخر لم يقرأ به حتى وإن كان موجودا هو لم يقرأ به، مش يقول لك وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرته. واختياري عن مستك في غير حرف المد يدخل عبد غير حرف المد المفصل والمتصل. لا يا حبيبي. عندما نظر في هذه المسألة المفصل وقرأها متصل فبنى على هذا. إذا هذه الطامة الكبرى هذه كل إنه قرأ من الكتب والقراءة من الكتب لا تؤخذ لا تجوز لا يعني لا القراءات لا تؤخذ من الكتب. وهذه أكبر خطأ يقع فيها أصحاب التحريرات وهو أخذ قراءة من الكتب. وكما ذكرنا سابقا لا أدري مر معنا أو سيمر معنا القصة المشهورة إنه في الدوري في غير في في كل النسخ في غير من غير طريق كذا، النسخة المطبوعة ما فيها كلمة غير، ما أدري مرة أو ست مرات ما فيها كلمة غير. أنت لما تشيل لي كلمة غير من غير مثلا، لنفرض أنها في النص من غير طريق الدوري كمثال، ابن الجزري قال من غير طريق الدوري، الطبعة جاءت وشالت كلمة غير فأصبحت من طريق الدوري، ماذا ستحرر؟ وكلهم يحررون على أنه ابن الجزري ما قال كلمة غير. الإشكالية أن بعض الشيوخ عندهم المخطوطات، يعني بعض الشيوخ الذين يحررون مثل هذه ووقفت على تحريرهم بها، بل وتناقشت مع بعضهم وفتحنا المخطوطات فوقفنا عليها، ومع ذلك وهذه الطامة الكبرى عندما تؤخذ التحريرات من الأوجب والأوجب من الكتب. الله أعلم. طيب لا نطيل. نعم صفحة كم؟ 38. أيوة إيش بقول؟ انظر الغاية تيسير المبهج الإرشاد. أيوة المستند صح. أيوة لا لا لا لا لا, لا. كل المستنير هذه اللي في هذه الطبعة المجلد الأول والمجلد الثاني، هذه الرسالة العلمية حقت الدكتور أحمد بويس طاهر وكذا. نعم فقبل طباعة المستنير يمكن بعشر سنوات أو أكثر، فلحالة على الرسالة. نعم الجزء الأول يعني الرسالة وليس المطبوع الذي حققه الدكتور عمار. ها أيوة أيوة نعم المستنير واضح. فهذا الذي علمته ورد عن حمزة في ذلك من الطرق المذكورة، وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت، واختياري عنه السكت صح؟ واختياري السكت في غير حرف المد جمعا بين النص والأداء والقياس، فقد روينا عن خلف وخلاد وغيرهما عن سليم عن حمزة قال إذا مددت الحرف أو مددت الحرف فالمد يجزي من السكت قبل الهمزة. قال وكان إذا مد ثم أتى بالهمز بعد المد لا يقف قبل الهمز انتهى. قال الحافظ أبو عمرو الداني وهذا الذي قاله حمزة من أن المد يجزي من السكت معنى حسن لطيف دال على وفور معرفته ونفاذ بصيرته، وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة إنما هو بيان لها لخفائها وبعد مخرجها، فيقوى به على النطق بها محققة، وكذا السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها أيضا، فإذا بين بزيادة التمكين لحرف المد قبلها لم تحتج أن تبين بالسكت عليه وكفى المد من ذلك وأغنى عنه. قلت أي ابن الجزري وهذا ظاهر واضح وعليه العمل اليوم، لكن العمل اليوم على السكت على المد صح؟ يعني حتى هنا مخالف لما الاجتهاد من الجزري. الشيخ يقول وعليه العمل اليوم، العمل اليوم يعني على أيام من الجزري على عدم السكت على المد يجزي عن السكت، يعني من أيام الداني كمان، بل من أيام ابن مجاهد، لأنه ابن مجاهد هو الله أعلم يعني أقدم من روى هذا أنه المد يجزي عن السكت. واضح؟ و ها؟ لا هو قرأ به وأقرأ به، لكن اختياره لكنه اختار عنه السكت في غير حرف المد. والشيخ ابن الجزري يقول أيام العمل على أن المد يجزي عن السكت، يعني ما عنده قالوا آمنا، ما عنده يعني صبر، يعني ما عليه العمل عنده، لا ما اختاره وما عليه العمل، هي الإشكالية ما عليه العمل، يعني ما يأخذ به، لكنه صحيح عنده. هو ما معنى ما عليه العمل؟ لا يعني ما طيب ما يطبقه ما يقرأ به. طيب لا مشاحه في العباره ماشي. انا قصدي يعني وعليه العمل يعني وجهان صحيحان، لكن وجه يعني اصبح كل القراء ياخذون به ووجه تركوه. فالشيخ يقول ايام العمل على انه اذا سكت اذا مديت ما تسكت، تمام. الان عندنا اصبح العمل العكس، انك يعني انك تمد وتسكت. يعني ما نقول انه خطا، لكن نقول انه ليس اختيار من الجزري. نعم بس هذا القصد كويس. هل هذا نقوله في غمامات يعقوب؟ بنقوله في ليش؟ في غمامات يعقوب؟ ونقوله في السكت على العالمين كمان. بس هل يعني هل صراحة من الجزري من هذا الحين نفس صراحة غمام يعقوب؟ لا يا سيدي، السكت يعقوب السكت سكت يعقوب أقوى من هذا يا شيخ. هذا مروي، هو هذا رواه من طرقه من طرق النشر، لكنه اختار هذا. يعني هنا روى السكت على المد وروى السكت على عدم المد، السكت مع عدم المد، واختار واحد منهم من طرق النشر. أما إدغام يعقوب والسكت حق يعقوب ما هو من طرق النشر، هذا اختياره هو من خارج طرق النشر. فهذا سهل جدا، لكن حقه يعقوب المفروض انه ما يقرأوا بها لانه هو اختيار ابن الجزري. طيب وهنا ابن الجزري اختار وهم سيبوا اختياره. العمل الان على عدم على السكت في المد ولا عدم السكت. ما احد يقرا الان في الطيبه الا ويسكت على المد. اذا اصبح العمل عندهم على السكت. اختيار ابن الجزري انه ما في سكت، مو انه ما هو مروي، لا هو مروي ومن طرقه. نحن ما نقول هذا اخطا، نحن نقول هذا لم ياخذوا باختيار ابن الجزري. بينما يعني شوف هم الان تركوا الاختيار حقه اللي رواه من طرقه من طرق كتابه. الادغام الكبير ليعقوب اختيار ابن الجزري لكنه ليس من طرق النشر، فأخذوا به. حبيبي وضحت؟ طيب قلت وهذا ظاهر واضح وعليه العمل اليوم، والله أعلم. نقف هنا ونأخذ من الأكوان. ترى ناخذ من الأكوان ويصير الباقي ناخذه، يصير باقي حفص ناخذ الحصة القادمة، يكون الدرس قليل إن شاء الله ماشي. وأما ابن ذكوان فروى عنه السكت وعدمه صاحب المبهج من جميع طرقه على ما كان من كلمة أو على ما كان من كلمة وكلمتين ما لم يكن حرف مد. فقال قرأت لابن ذكوان بالوقف أي بالسكت وبالإدراج أي الوصل على شيخنا الشريف أي الشريف أبو الفضل، ولم أره منصوصا في الخلاف بين أصحاب ابن عامر. وكذلك روى عنه السكت صاحب الإرشاد والحافظ أبو العلاء كلاهما من طريق العلوي عن النقاش عن الأخفش، إلا أن الحافظ أبو العلاء خصه بالمنفصل ولا بالتعريف وشيء، وجعله دون سكت حمزة، فخالف أبا العز في ذلك مع أنه لم يقرأ بهذا الطريق إلا عليه. يعني لم يقرأ أداء بهذا الطريق إلا عليه. واضح؟ طبعا لاحظ أن ذكوان عنده السكت على ما كان من كلمة مثل قد أفلح، هذه من كلمتين قرآن، من كلمة ما لم يكن حرف مد. وروى عنه السكت صاحب الإرشاد، وهذه تحتاج إلى حقيقة أنا كنت كاتب أنها تحتاج إلى توثيق هل هي من الطرق النشرية أم لا، لكن سبحان الله الوقت ما سمح. طيب وكذلك روى الهدلي من طريق الجبني عن ابن الأخرم عن الأخفش وخصه بالكلمتين. والسكت من هذه الطرق كلها، طبعا عن ابن الأكوان، من هذه الطرق كلها مع التوسط إلا من الإرشاد فإنه مع المد الطويل فاعلم ذلك. والجمهور عن ابن ذكوان من سائر الطرق على عدم السكت، لاحظ حبيبي، على عدم الجمهور من علم الأكوان من سائر الطرق على عدم السكت وهو المشهور عنه وعليه العمل والله أعلم. برضو عليه العمل. وأما حفص نقف هنا ونكمل حفص ونقف على إدريس. طيب نقف على إدريس إن شاء الله. وأما حفص فاختلف أصحاب الأسنان في السكت عن عبيد بن الصباح عنه، فروى عنه أبو طاهر بن أبي هاشم السكت واختلف فيه عنه واختلف به عنه أصحابه، فروى أبو علي المالكي البغدادي صاحب الروضة عن الحمام عنه السكت على ما كان من كلمة وكلمتين غير المد، على ما كان من كلمة وكلمتين غير المد، ولم يذكر خلافا عن الأسنان في ذلك. وروى أبو القاسم بن فحام صاحب التجفيد عن الفارسي عن الحمام عنه السكت على ما كان من كلمة وكلمتين. طبعا النسخة التي حكت فيها خطر بن الجزري على ما كان من كلمتين، يعني كلمة هو ليست موجودة في النسخة التي عليها خط الشيخ بن الجزري رحمه الله. عن الفارس عن الحمام السكت على ما طيب لا. وروى أبو القاسم بن الفحام صاحب التجريد عن الفارس عن الحمام عنه السكت على ما كان من كلمة وكلمتين ولا من التعريب وشيء لا غير. اللي هي كلمة قلنا اللي هي مسؤولة. نعم هذه احنا قلنا كلمة و من نسخة سين اللي هي النسخة السليمانية، ويؤيدها عبارة ابن الفحام وهي الأسناني عن عبيد عن حفص يسكت على الساكن سكتة خفيفة ثم يأتي بالهمزة، وهذه رواية الفارسي طريق التجريد. فكلام التجريد يدل على قوة وجود كلمة لأنه أطلق يسكت على الساكن سواء من كلمة أو من كلمتين. ما داعي يصير لام التعريف بشيء؟ لأن لام التعريف بشيء يصير بكلمة وكلمتين؟ لا، بس هو صار مصطلح إنه لام التعريف لوحدها أو شيء لوحدها. شيخ قبل ما قال كلمة على ما كان بكلمة وكلمتين. طيب هذا المبهج، هذا المبهج هو لا أل وشيء، هذا الحكم خاص به، هما أصلا كلمتين لكنهم يعتبرون كلمة، قصدي أل الأرض كمثال أل لكنها تعتبر كلمة واحدة، فأصبح لا أصبح أل وشيء لأنه أم لأن هاتين الكلمتين أم لأن هاتين الكلمتين هما الأصل في السكت، يعني أل وشيء هما الأصل في هذا السكت، فيعتبر يعني ما ينظر إليهم على أنهم كلمة أو كلمتين، يعتبر لوحده يعني. لا ما نطلع لأن ما استثنيت. الله أعلم، أنا يعني لا أتذكر كلام المبهج الآن، لا يعني لا أعرف عنه، لكن أل وشيء يكاد يكون ما فيه الخلاف. أنت تتكلم عن المبهج ولا عن التجريد؟ طيب التجريد إيش يقول؟ وروى أبو القاسم يا سيدي اللي يدل على أنه من كلمة وكلمتين، التجريد نفس عبارة الروضة، وهو تلميذ لأبي علي، يعني تلميذه. فالروضة درسناها، الروضة على ما كان من كلمة وكلمتين غير المادي. التجريد نفس الشيء عن الحمام عنه السكت على ما كان من كلمة وكلمتين، يفهم منها والله أعلم أن الشيخ ابن الجزري فهم من عبارة ابن الفحام كان حفص يسكت على الساكن سكتة خفيفة، فهم منها ما كان من كلمة وكلمتين. عبارة ما كان من كلمة وكلمتين هي عبارة توضيحية لابن الجزري لكلام ابن الفحام، يعني ما هو نص التجريد؟ يعني يا أبو القاسم في التجريد ما قال إنه الحمام السكت على عن حفص السكت على ما كان من كلمة وكلمتين، لا، عبارة الحمامي كان حفص يسكت على الساكن سكتة خفيفة، هذه العبارة يسكت على الساكن سكتة خفيفة، ابن الجزر فهمها على أنها ما كان من كلمة وكلمتين فعبر عنها. حبيبي السكتة أيوة. ايوه ايوه على ما كان على ما كان كلمة غير المد. طيب طيب هذا المذهب انه صاحب التجريد حط لام التعريف وشيء وما ذكرها ابو العلاء ما ذكرها ما نستطيع ان نقول ما نستطيع ان نقول الا اذا رجعنا الى الروضة نفسها احتمال ما ذكرها لا والمقصود نفس الشيء وعند العرض اللي هو على كلمة وكلمة لكن هذا بمجموع الطرق هو هنا يتكلم عن كتاب الروضة طيب من فين تجيبها من الكتب لكن الشيخ هنا يتكلم عن كل كتاب لوحده هو شيخ الآن ما الآن الشيخ ما يقرر إنه حصله السكت على أل وشيء وكلمة وكلمتين هو يتكلم على الروضة إيش فيها والتجريد إيش فيه يعني قصده هنا في هذا المكان هو الله أعلم أنه يقصد هذا هو ما يقصد الآن التقرير على أنه حمز حفص فاختلف هو يتكلم عن بيان الخلاف الذي ورد عن حفص فقال أنه في الروضة أنه فيه السكت على كلمة وكلمتين حبيبي هذا حسب هذا الكلام من غير المد هل يدخل فيه أنه شيء عند معلم المالك ما ندري ما شخصين أقول لك ما أدري لحد ما أشوف النص لكن لما جاء عند التجريد لما جاء عند التجريد ذكر كلمة وكلمتين وأل وشيء نحن نناقش هنا حبيبي ما كان من كلمة نحن نناقش كلمة كلمة هذه بتقولوا إنها ما لها داعي إيه لا إذا قلت ما لها داعي راح يطلع لي مدى ثاني ويكون يتوافق مع الطيبة ما يتوافق ممكن نحيط لا ممكن نحل عند المبهج عند المبهج طيب والحين هو يبي يثبت ان عند حفص نفس الطريقه سكت على اقل شيء والوصول خلاص عند مين؟ من اي كتاب؟ عند طريق كتاب التجريد التجريد عنده ما كان من كلمه وكلمتين ولام التعريف وشيء هذه كلها تدخل تحت كلمه يسكن على الساكن سكته خفيفه الشيخ صاحب التجريد ما قال انه حفص يسكت على من كلمه وكلمتين ولام التعريف وشيء لا غير ما قالها قال ما قال من كلمة وكلمتين هو ذكر المد قبل شوية لما جاي يتكلم لا لا ما ذكره لا لا لا لا لكن لما يقول لا لأن المد له حكم خاص به فلا بد من تعيينه طيب نرجع الله أعلم ما اسمع ولو تحرر مراد التجريد بالساكن يسكت على الساكن سكته خفيفه ما هو الساكن هل يكون يرجع على ما انا اقول لك هذا يرجع الى لان التجريد بيذكر ما رواه مثلا عن الفارسي وبعدين ما رواه عن ابي علي وبعدين ما رواه عن عبد الباقي هؤلاء شيوخه وما رواه عن ابن نفيس فلا بد من الرجوع الى النص فنحن فهنا نقلنا النص الذي يخص عبيد بن الصباح النص الذي يخص عبيد هو أن حفص يسكت على الساكن سكتة خفيفة قال وهذه رواية الفارسي لما يقول وهذه رواية الفارسي معناه ما هي رواية أبي علي المالكي واضح وهو معناه انه ما هي روايه الله اعلم يعني ما هي روايه ما هي ليست روايته ليست روايته عن او ليست روايته عن عبد الباقر كما قال وهذه روايه الفارسي معناه انه الفارسي التجريد نقل عن الفارسي السكت على الساكن على الساكن والله أعلم أنه إذا أخذنا بذلك الكلام الذي ذكرناه سابقا التي يقول فيها الفارسي أنه قرأ على شيوخ أبي علي بكل ما قرأ به أبو علي المالكي فيكون هو متفق معه في هذا إلا إذا كان صاحب التجريد نحن نتكلم الآن بدون يعني بدون علم بما في التجريد لكن نتكلم على مطلقا لكن كتحرير للمسألة لابد أن نرجع إلى كتاب التجريد ونجد ماذا يقول فيه عبارته فيما يخص عبيد هي هذه من رواية الفارسي طيب من رواية غير الفارسي عند التجريد أشياء لا أدري لازم نرجع للكتاب ونرى عندك التجريد موجود التجريد موجود نسخة إلكترونية ايوه مطبوع التجريد ذاك الزمن كنت نرجع للنسخه الخطيه لكن في باب المد طيب خلينا نخلص حفص ونرجع نناقش فيها ماشي ولا نقف هنا بالمناقشه يعني نقف بالقراءة ونواصل النقاش ايوه ما تشاور لا سنقف عن ادريس لكن قصد الآن نكمل ونرجع للنقاش ولننهي الدرس ونستمر في المناقشة هذا القصد اي طبعا اذا نخلي ادريس وهذا نخليه يوم الاربعاء ان شاء الله يكون درس خفيف طيب بعد كده ايوه طيب يعني نكمله صادق الوقت طويل ها طيب اذا نقف عند الوقاله الثاني ماشي ها اي نعم لكن نقف هنا عشان الوقت ما عشان لا حتى لا يمل السامعون طيب نكمل النص قال الشيخ رحمه الله وروى أبو القاسم بن الفحام في صاحب التجريد عن الفارس عن الحمام عنه استكت على ما كان من كلمة وكلمتين وقلنا هذه موجودة في نسختين ولا من التعريف وشيء لا غير وروى عن عبد الباقي عن أبيه عن أبي أحمد السمري عن الإشنان استكت على ذلك وعلى الممدود يعني المنفصلة فانفرد بالممدود عنه وليس من طرق الكتاب والله أعلم إذن واضح إن الشيخ طبعا خلاص الدرس يقف هنا إن شاء الله لكن نتناقش نحن في هذه المسألة ماشي فهذا النص وعلى الممدود يعني منفصلة لاحظ يوم رواية ابن الفحام عن شيخي عبد الباقي معناه إنه رواية عبد الباقي تختلف عن رواية الفارسي الممدود يقول لا لا لا احنا ما نتكلم في تقرير السكت لحفص طيب حلو طيب طيب يا عند حفص حلو تكلم عن يا يا يعني جاء عشان لا يقولنا يا تنبيه ولا يا النداء ها ايوه لا عربيه فصحى هذه يا يا يا يا حبيبي تفضل سيدي طيب جاء بعدين جاء حفص جاء ماشي ماشي قال فهو ابو علي المالكي نعم طيب على ما كان كلمه ماشي ونفس كلام التجريد طيب الحين هو يثبت ان في مذهب ثاني لحفص نفس اللي قبل. فصارت لو حطينا الكلمة صار نفس اللي قبل. الشيخ يتكلم، الشيخ ينقل كل ما في كتاب معين، ينقل ما في، ماذا اللي في الروضة وماذا اللي في التجريد. طيب لا لا، نحن ما نتكلم عن حكم حفص. لا ما يعني الشيخ هنا ما بيتكلم عن تقرير مذهب حفص، الشيخ يتكلم عن هذا السكت عن حفص في الكتب. ايش هو، ما هو مذهب صاحب التجريد عن حفص في السكت، ما مذهب الروضة في هذا. بعدين هو حيعطينا بدليل المسألة لسه ما انتهت. لا هو ما يتكلم. أنا فهمتك الآن الشيخ، يعني أنا أفهم إنك أنت فهمت أن الشيخ في صدد تقرير مذهب حفص في السكت. أنا ما أفهم هذا، أنا أفهم. طيب لا سيبك من الطيبة، الطيبة فيها خلاصة هذا الكلام، يعني فيها المذهب، فيها أن الحفص عنده سكت. الشيخ هنا يبقى يقول كتاب التجريد إيش، ماذا ذكر عن السكت؟ فالتجريد الآن ذكر مسألتين عن شيخين، عن الفارسي وعن شيخي عبد الباقي. فعن الفارسي قال أنه يسكت على الساكن، فهذا يفهم، فهمها الشيخ أو وضحها الشيخ ابن الجزري بقوله من كلمة وكلمتين ولام التعريف وشيء لا غير، معناته ما فيها ممدود. لما راح للشيخ الثاني اللي هو من شيوخ التجريد اللي هو عبد الباقي عن أبيه عن أحمد السمري عن الإشناني، السكت على ذلك كلمة وكلمتين وأل وشيء وعلى الممدود اللي هو على المدى المنفصل كما يقول الشيخ، فانفرد إنه هذا الذي ذكره التجريد وهو المدى على المنفصل منفردا به. فالشيخ في تعيين في صدد ذكر ماذا في كتاب التجريد، ما هو في صدد انه هذا يقرا به لحفص ولا يقرا به. ما نقرا بالمد، هذا استكت على المد المتصل هذا ها ولا نعم نقرا عليه بالسكت. ما أدري كم مرة، لكن نقرأ على الذي قرأ به، نقرأ بالسكت على أل وعلى شيء وعلى من آمن بس وعلى مسؤولة، لكن ما نقرأ على المد زي من الأكوان وغير. ها يا سيدي، نحن نقرأ النص هذا في هذه الجزئية بالنسبة لحفص عموما ولا بالنسبة لحمزة عموما ولا بالنسبة لفلان، هذا شيء ثائر. الذي في الطيبة شيء آخر ما لنا علاقة به، لنا علاقة بهذا النص. ابن الجزري ماذا يقول فيه؟ هو لا يريد أن يقول أن مذهب حفص كامل، هو الآن جملنا أبو علي المالكي وجملنا التجريد من شيوخه، واحتمال ربما سيأتينا من كتب أخرى. لما يخلص من هذا حيعطيك النتيجة زي ما أعطانا هي أول، لكن الخلاف هو في هذه الجزئية الآن، إن هل ابن الفحام يقصد بقوله يسكت على الساكن سكتة، هل يقصد بها الكلام الذي ذكره ابن الجزري؟ أنا وأنتم مختلفين فيها. أنتم بتقولوا إنه ما كان من كلمة وكلمتين ولام التعريف وشيء إنه ما لها داعي، ها إنها شيء واحد. ها أيوة، من كلمة وكلمتين تدخل فيها أل. لا، القصة صحيحة يعني هو ذكرها يعني. نعم. يا راجل، هذه النسخة التي فيها من كلمة، وأنا ما رجعت إلى نسخة من الجزري لكن غالبا ستكون فيها هذه الكلمة موجودة في أقوى النسخ النشرية التي قرأت على ابن الجزري وعليها السماع 50 سماع. يعني هذه النسخة أقوى من جميع النسخ التي اعتمدها الدكتور أيمن، النسخة السليمانية أقوى من جميع النسخ الخمسة التي اعتمد عليها الدكتور أيمن. لا كلمة و من سين فقط، يعني من السليمانية فقط. لا اللي عليها عليها لا لا هذيك لسه ما سبحان الله ما نسيت اني ما رجعت لها، لكن ارجع لها ان شاء الله واعطيكم اياها. انا اتكلم على النسخه السليمانيه التي قرات على الامام ابن الجزري ب 50 مجلسا ودونت هذه المجالس تمام، وروجعت وصححت، وان كان فيها يعني فيها مثل ما فيها في غيرها، لكن انا قصدي ما الذي جعلني يعني اثبتها؟ عبارة الشيخ ابن صاحب التجريد تدخل فيها كلمة من يعني كلمة تدخل في قوله يسكت على الساكن حسب الفهم والله أعلم. لا لا هو ترى زي ما قال الجزري أصعب كتاب حقيقة في القراءات هو كتاب التجريد، هذا كلام الشيخ ابن الجزري مو كلام، لكن عبارته نعم. طيب بس مقفل انا لا اقراها اقراها بس ولا اعطيني اقراها ها لا لا انا مقفل اليوم ما شاء الله الاتصالات كثيره كذا قفلت الجو لكن نسمع له نعم ولا تعطينا انا اقراهم ولا تاخذ المايك تاخذ خص بشكل شغال بس وقف ها هات انا اقراهم هات هات ما لا تخاف. اذا خلاص نقف هنا عند وقال الداني في جامعه و